لكم مستمعينا في المواطن يحكي، واكيد صوتكم هو الاهم. بكري كنا عملنا سفر على كامل الطرقات في ولايه قبلي والطرقات الوطنيه والرابطه بين القرى وبين الولايات مع المديره الجهوي للتجهيز بقبلي، ولكن تو باش نسافروا لغيدمه من منطقه غيدمه من معتمديه الفوار حتى نعملوا طلع على وضع الفلاح والفلاحه وقطاع التمور في المنطقه. يحضر معنا عبر الهاتف احد الفلاحه محمد فرحات، مرحبا بك معنا. اهلا وسهلا قابيل السلام، مرحبا. اهلا وسهلا، مرحبا بك معنا، ومشكور جدا خاطر تنقلت من بلاصه لبلاصه باش تلقى ريزوت وتتحدث معنا وتعبر على مشاغل المواطن، فكل الشكر اكيد ليك وكل اهالينا في غيدمه وفي الفوار وكل المناطق اللي يسمعوا فينا. لك الشكر يسلف من خلالك ومن الكافه المستمعين لاذاعه مزاوة وللطاقم العامل في إذاعة مزاوة، مرحبا بك. شكرا لك. خلينا نمشوا لوضعية الفلاحة ووضعية التمور، خاصة وأنه موسم التمور يعني تو في التخضير وكل الفلاحة تحكي على يعني الموسم هذايا، فكيفاش قاعدين تتعاملوا مع الواقع هذايا؟ هل قاعدين تلقوا يعني سهولة في التخضير؟ فما يعني التجار تقبل عليكم ولا لا؟ وخاصة مع وضعية ما تكبدتوه من يعني تعب خلال الموسم اللي فات وتحذيركم الموسم هذايا من ري، من تحذير معناها التربة والأسمدة وغيرها من التكلفة اللي عانيها كل فلاح في ولاية قبلي، فكنت تحكينا على الإشكاليات قاعدين تمروا بها. شكرا اختي. اولا بالنسبه للفلاح في ولايه قبلي من قصر غيلان حتى الفطناسه ومن مزرع ناجي للمطروحه، هو مشكلته مشكله واحده الكل، اللي هي بالنسبه لنا احنا عندنا واحات اللي داخله تحت المجامع المائيه في ولايه قبلي. هذه يعني تعتبرها صورات قانونيه. هذه تجزأت الملكيه. الوالي مولى الهكتار هذا مثل قسم على ذرة جيه واحد من 16. معناها إذا جيه واحد من 16 ما عادش باش يقيم له العائلة في الشاب هذاك. مشي خرج لبرا اعمل واحة أخرى فوضوية. الواحة الفوضوية اللي هي التوسعات الغير قانونية. التوسعات الغير قانونية. هذه تو بنسبة معناها 90% هي اللي قاعدة تضر وتضخ في الأموار وفي التمور الصالح. الواحة بحكم القدم نتاعها نقص المردود نتاعها. المشكله في هني مشكله الري. الواحه القديمه معناها نقص عليها الماء، والواحه الاخرى هكا الطرق الفوضويه هذيك بدات ما عادش ولا بالموتور وكذا ومش قايمه. معناها سامحيني في الكلمه دور الدوله غايب تماما. احنا من العاده تم اتحاد فلاحي اتحاد فلاحين يمثل الفلاحين، ثم نقابات تبلغ صوت مواطن للسلطة. نقابات ما عادتش الاتحاد ماهوش قاعد يواكب. خليني نسألك هنا على نقطة مهمة جدا، انتم قاعدين تتواصلوا مع الاتحاد او قاعدين تتواصلوا مع مندوبية يعني الفلاحة حتى توصلوا صوتكم وتقولوا لهم راه هاو عندنا اشكال فلاني، راه عندنا مشكلة في عملية الري؟ احكي لي شو اللي قاعد يصير في قاعد دار لقمان على حالها، حتى نتواصلوا ما لقيناش جواب من حتى كنت وصلتوا بالضبط وشو كان ردهم؟ توصلنا عبر الراديو والتلفزيون، انا شخصيا توصلت وتوصلنا على عبر الجمعيات وتكلمنا ولكن ما ثماش اجابه بكل صدق. تو الدليل اخت عبير، المطلوب السيد المندوب والسيد الوالي بكل احتراماتي يزوروا المناطق نتاعهم، هذه اللي قاعده تدور في منطقه في عمله صعبه. يدوروا سوى تو ما جانا حتى حد احنا. بالنسبه للموسم تو حاضر، انت سالت تو الكلام تاعك قلت لي معناها ايش عاملين في الموسم وفي تحضيراتكم وفي البيع وفي كذا. ما ثم شيء، معناها احنا بالنسبه للدقلايه متكلفه علينا ما بين ذكار وما بين تعديل وما بين تغليف، هذا بالنسبه للغلف والدواء وما عادش باش يخلص الفلاح. لكن اليوم لا عنده تاجر باش يقبل عليه سلعه ولا عنده فريقه باش يحط فيه سلعته. عندنا تو تمر طيب الساعه الحاضره طيب عند الفلاحه حاضر للجني. الشركات ما تحلش كمان بعد اكتوبر. اللي جايه تو يجيه محتكر، يجيه باش معنا يخرص يخرص منها هاك الغابه هذيك واصبر علي، واذا كان يصبر علي ما عاد يولي لها بالكل. يهز تمره يمشي. راهو معناها في وضع صعيب ياسر. رجاء من وصلت المرجع النظر نتاعنا. تتولى بالفلاح نتاعها، راهو الفلاح اذا كان خسرت الفلاح راهي خسرت كل شيء. الفلاح يا اخويا عندنا حل هنا في الري وفي الحل الاول بالنسبه فيما يخص الري. اي يمدونا يد المساعده للطاقات الشمسيه، ما هو يحبوا الطاقه البديله، هي عندنا الطاقه البديله. اي والفلاح معناه ما عادش يتكبد مزوط ولا موتور ولا كذا. هذا حل وقتي. الحل الاخر الدوله قادرين على تكلفه الطاقه الشمسيه؟ يا لا ماناش قادرين، اللهم بمدنا يد مساعده. تحبوا معناه انه يكون فما منح ويكون فما دعم من يعطيك الصحه، فما منح ودعم من طرف السلطه. الحاجه الثانيه تدخل هالواحات هذه الخارجيه اي ادخلها في مجامع نظاميه فهمتني، وخلي تولي تخلص نخلطوا احنا مستعدين خلط، لكن نبدا امورنا قانونيه. واضح. على خاطر اخت عبير بالطريقه هذه تو نشوف فيها راهو عام ولا اثنين جفاف زي هذاي، معنا باش تسلم الناس بكل صدق. هو أي. في تدخل سابق يعني من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي كان فما إشارة كبيرة لأنه يعني نسبة كبيرة من الأراضي اللي تو قاعدين نعتمدوا في تمور متاعها هي غير نظامية، والمطالبة بتسوية وضعية الأراضي هذه ما تجيش كان من غير ما تجي من عديد المناطق في ولاية قبلي. لا بكل يعني قبلي كل عاش قلت لك أنا من كل قبلي كاملة. واضح. قبلي كاملة راهي حتى الصابت وقت عديد. الصبر يتخذت سمع على حسب الامكانيات اللي غاب ترويانا وشارب الماء وموفر لها الماء تمر نتاعها سمح. الاخرى راهي مشت بنسبه معناها نسبه كبيره فسدت من الطرفين من العنكبوته ومن الشياح. اما الحمد لله احنا بالنسبه للصابه نتاعنا قبلي قاعده الاغلبيه لاباس، يعني يعني جفاف اثر عليها سلبا مع مرض العنكبوت زاد يعني العنكبوت الغبار. نعم. الاخر نمنعوا 80% ولا 70% اللي مازالت لاباس. ايه. نتمنى تمد لنا يد المساعده السلطه يا اختي وتشوف لنا حل. واضح. مازالت يا خيبه. ايه. بالنسبه للنقاط هذه اكيد باش نكونوا يعني اكيدين من طرحها على المندوبيه الجهويه للتنميه الفلاحيه بقبلي، واكيد باش نحاولوا انه نلوجوا معاهم على الحل ونسالوهم شو تدخلهم، ولكن هل فما نقاط اخرى اليوم قاعدين تتشكوا منها كفلاحه في غدمه؟ النقاط بالنسبه للنقاط تم النقاط النقطه الاول الكل حوصلها الكل في الماء. علاش في الماء؟ احنا زياده على الـ على الـ على البقله رانا ننتج بكرات، خاصه معتمدين الفوار قاعده تنتج بكرات. اي قاعده تنتج وقاعده الارض نتاعها تجيب، جربنا البطاطا والدلع والبطيخ وكل شيء قاعد يجي. هذاي كيفاش يجي؟ يعمل الفلاح بعزيمه نتاعه ويحط ويغرس بعد هو تسخن الدنيا هو اللي بمجهود الماتور. الماتور ما عادش يفيد بالحاجه. إذا كان ما تماش تدخل على الماء معناها النقطة هذه الموجودة، باقي الآخر كلها راهي تتعزز، الطرقات متحملين، السخانة متحملين، نسبوا القايلة، أما مد يد المساعدة في حاجات اللي ما يقدرهاش الفلاح، رجاءً من السلطة لفت نظرهم للحالة هذه. واضح جدا. ثم نقطة ثانية، نقطة ثانية. تفضل. النقطة الثانية اللي هي الثروة الحيوانية. أي. الثروة الحيوانية هذه بالنسبة لنا احنا كرجاء معتوق ومنطقة غريب خاصة في رجاء معتوق. أي. كانت فلاحة عنده للفراس بعير. تو اصبح عنده 20 50 40 هذا هذا هذا الفلاح المنتج. معناها مناش من غلاء العلف. ومن الجفاف معناها راهي باش ثروه اخرى باش تضمحل. يعني يعني مشكل المياه مش كان في سقي الغابات حتى يعني الحيوانات اللي يتربوا فيها. لا بالنسبه للحيوانات فيما يخص العلف. العلف فقط المياه لا. العلف فقط المياه لا. اما بالنسبه للانتاج النباتي راهو بلا ما ثم حتى شيء. واضح جدا، اكيد باش نوصلوا صوتك. شكرا ليك على مداخلتك معنا وتفاعلك معنا الفلاح محمد فرحات من غيدمه، وانتم زيد اذا عندكم اي تجارب اي تشكيات ما عليكم الا انكم تتصلوا بينا وتتواصلوا معنا. المواطن يحكي فاتح ابواب ليكم، للناس الكل صوتكم هو الاساس. حاب نشكركم الناس الكل اللي كنتوا تابعتونا منذ بدايه الحصه من 9:30 حتى لتوا، ان شاء الله يكون لنا لقاء اخر معكم الخميس الجاي، واكيد باش نكون معاكم زيد في عين على الصحه نهار الاربعاء، وما تنسوش الاخبار 2 و3، واكيد نكون معاكم زيد في نافذه، واكيد والبون ويكاند نهار الاحد. بسلامه الناس الكل، تحية.